لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقصر محظورات الإحرام عند المحظور الثالث تغطية الرأس. محظورات الإحرام ذكرها المؤلف وقال هي تسعة، أحدها الجماع، والثانية مباشرة المحرمة، والثالثة عقد النكاح، والرابعة تقليم الأظافر، والخامسة قطع الشعر تحت الشعر، والثالث لبس المخيط. السابع اللي هو هنا مسميه الثالث لأن فيه خطأ في العدد، وهو تغطية الرأس. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ويقاس على العمائم كل ما فوق الرأس مما يلبس، ولقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث هذا الحديث في رجل كان محرما وكان يركب ناقته فوقع من الناقة فمات، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المحرمين عليه، فلا يحنط بطيب ولا يغطى رأسه، وفي رواية لا يغطى وجهه أكثر. فمعنى ذلك أن حكم الإحرام لا ينقطع بعد الموت، وهذا من شرط ما تلبس به من الإحرام، يعني ما فيش أحكام بتستمر بعد الموت إلا نادرا، منها الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته يعني مات لا تخمروا لا تغطوا رأسه، استدل بها الفقهاء على أن المحرم لا يغطى رأسه، سواء مادام جرى عليه أحكام الإحرام يبقى حال الحياة كما حال الموت. ونازع في ذلك الإمام ابن حجر وقال هذا خاص بالمحرم الميت، فيكون فيه أحكام زائدة عن المحرم الحي، وكلامه خطأ لأنه ينافي هو ينافي الذات. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل يبعث يوم القيامة ملبيا، فمعنى كده أن الذي منع تغطية رأس المحرم الميت هو سبب إحرامه، ويحرم تغطية بعضه الرأس، ما يحرم تغطيته كله يحرم تغطية بعضه، لأن النهي تناول الجميع. ولا يجوز أن يعقبه بعصابة ولو سيد، واحد محرم عمل على رأسه شرط اللي هي عصابة الموت، الشارة اللي بيحطوها الجدال، أو كان عنده صداع فربط رأسه بسيج حبس، ولا أن يجعل عليه شيئا يلتصق به، شيء يوضع على رأسه يلتصق بالرأس، سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه. واحد وضع على رأسه شيء لاصق من الدواء، هذا أيضا ممنوع. ولا يطينه بطين ولا حناء، يوضع على رأسه طين أو حناء حتى لو للتداوي، ولا دواء يضطره لأنه نوع تغطية، وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس. القاعدة في المحرم أنه يجوز له من المحظورات، يجوز له من المحظورات ما كان من باب الدواء وعليه الفدية، وذكرناها المرة اللي فاتت، لو كان مريض يجوز له أن يفعلها وعليه الفدية. فإن حمل عليه طبقا يعني على رأسه أو وضع يده عليه فلا بأس، واحد حط طبق فوق راسه وهو محرم لا بأس. طب ما الفرق بين الطبق وبقية اللباس؟ لأنه لا يقصد به الستر، الطبق ما بيسترش به، ده هو وضع على رأسه بسبب تظلل من الشمس، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة كأني أنظر إلى وبيض الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم، متفق على معناه، يعني لو وضع على رأسه طيب فأحرم وبقي الصيف، هذا لا يمنع وليس فيه فدية، لا يمنع وليس فيه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرما كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى وبيط، الوبيط اللي هو لمعان الطيب، الطيب ديت له لمعة، فكانت ترى هذا الوبيط في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه من النصف، فكانت ترى الوبيط في مفرق رأسه، ده دليل على أنه كان يضع الطيب قبل الإحرام ويستمر هذا الطيب أثناء الإحرام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى طيب، لأن رائحة النبي صلى الله عليه وسلم خلقت مطيبة، كانت امرأة من الصحابيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد أن يقيل عندها، فلما يقيل يعرق، فكانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم في زجاجة وتجعلها طيبا تتطيب به، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طيب، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب عليه؟ لأن عرق النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا ده من خصائصه، ووضع الطيب من التشريع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب تشريعا لأمته وليس تطيبا لبدنه فقط، هو التطيب ومعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الطيب، فدل ذلك على أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرها في التشريع، إنما كان يشرع للناس وإن لم يحتاج هو إلى هذا التشريع كوضع الطيب على بدنه صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من تلبيده بصمغ وغسل، والغسل بكسر الغين ما يغسل به الرأس كالصابون، يعني يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بصابون حتى لو الصابون ده فيه عطر، نعم، لأن العطر الذي في الصابون غير مقصود، وهيجي إن شاء الله في الفصل اللي بعد كده ما هو الطيب الممنوع من وضعه للمحرم. تلبيد الشعر ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبدت رأسي وهو محرم، التلبيد نبتات صمغية وتوضع على الرأس فتمسك الشعر بحيث إن هو لا يتناثر شعره وهو محرم، فهذا تيسيرا للإحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عادة المحرمين أن يلبدوا شعره، تلبيد أن يوضع هذا زي الجل كده يوضع على الرأس يمسك الشعر، لأن شعورهم كانت طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان له أربع غدائر، الغديرة اللي هي الضفيرة، كانت من عادة العرب ألا يحلقون رؤوسهم إلا في الحج أو العمرة فقط، ويأنفون من حلق الرأس، دي عادة عرب قبل الجاهلية، في الجاهلية وبعد الإسلام، كانوا من عادتهم ألا يحلقوا رؤوسهم من شيء، وإذا حلق الرجل رأسه يعد عين، ولذلك تجد في كتب الفقهاء ويكره حلق الرأس تشبها بالخوارج، خوارج بعد كده لما خرجوا كانوا بيحلقوا رأسهم، فمسألة حلق الرأس مسألة من العادات التي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قومه، فلو أن كان قومه يحلقون رؤوسهم لحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، إنه لم يأتي في تطويل الشعر أو قصه شيء من التشريع، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعين، أفعال تشريعية نزلت من السماء وأفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، فأخذ العلماء منها قاعدة كبيرة وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي توافق قومه من السنة أن الإنسان يفعل ما يوافق قومه، وليس من السنة ما يفعل قوم ما فعله قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ترك الشعر، فقالوا أن السنة هو حلق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شعره قريش محلوق لحلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر طويل، في الإحرام لا يستطيع المحرم أن يحرم بهذا الشعر الطويل، فكانوا يجمعونه فوق رؤوسه ويلبدونه، يضعون عليه مادة زي جل صمغية تمسك الشعر، بحيث أنه لا يتناثر منه ولا يضيقه في الإحرام، ولا يمنع من تغطية وجهه، تغطية وجه المحرم فيه خلاف بين العلماء، لأن عثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه، وعنه يمنع منه، لأن في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ أحيانا دلوقتي بيبقى من انتشار الأوبئة بيبيعوا حاجات زي المسك، فالمحرم بيضع المسك على فمه فيغطي وجهه بهذا المسك، هل هذا جائز أم لا؟ في خلاف بين العلماء على قوله. الحنابلة يجوزون هذا الفعل ويضعفون زيادة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، حديث الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، دي جواز ثابت. في بعض الزيادات في مسلم وفي غيره ولا تخمروا وجهه، يبقى كده الزيادة دي لو ثبتت يحرم على المحرم تغطية الوجه ويحرم على المحرم تغطية الرأس. هنا بيقول ولا يمنع من تغطية وجهه. يرد سؤال وهو لماذا الفقيه يقول لا يمنع؟ وحتى قال حاجة تقول لا يمنع من تغطية وجهه. الأحكام بتثبت ولا تنفع، يعني المفروض في كتب الفقه يثبت الحكم، والمنفي حكم المنفي الأصلي جوازه، ولكن اعتاد الفقهاء أن المسائل الكبيرة التي فيها خلاف ويرجح مذهبهم ينفون الحكم يثبتون هذا النفي في الكتاب. ليه؟ لأن فيه خلاف، لأن فيها روايتين، الإمام الشافعي والإمام أحمد قال يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله قالوا لا يجوز تغطية وجهه بسبب هذا الحد. يبقى مدار هذا الحكم على ثبوت هذه اللفظة. الشيخ الألباني أثبت هذه اللفظة، ولكن هناك مسألة نريد أن نخرج منها من الخلاف، ثبتت أو لم تثبت، أن من قال من الحنفية والمالكية بمنع المحرم من تغطية وجهه أجازوا تغطية نصف الوجه، فنقول اللي هيلبس كمامة يحاول أن يغطي بها أقل من نصف الوجه حتى يخرج من المسألة تماما، حتى يخرج من المسألة تماما. طيب ثبوت هذه اللفظة فيها نظر، ومن أثبتها أولها؟ الجمهور يقولون بعدم تغطية الوجه، بعدم المنع من تغطية الوجه، الجمهور بعدم المنع من تغطية الوجه، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة منعوا من ذلك لثبوت الرواية. الجمهور وقفوا من الحديث على موقفين، الموقف الأول تضعيف هذه الرواية، الموقف الثاني تصحيحها كما فعل ابن حجر مع تأويلها، تمام؟ والذي أثبته الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الرواية ثابتة، فعلى كلام الشيخ الألباني حتى يظهر فيها بحث جديد أن الأولى من المحرم أن يمنع من تغطية وجهه، وإن احتاج إلى تغطيته بكمامة يغطي أقل من نصف الوجه، يعني من مناخير، وهذا يكفي في الكمامة، وإن اضطر إلى تغطية أكثر الوجه فهو من باب الضرورة، لأن انتشار الأوبئة في هذا العدد الكبير معلوم بنسبة كبيرة، وعليه فدية، وفدية تغطية الوجه مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، تمام؟ حتى نخرج من هذه المسألة، رغم أن هذه المسألة تحتاج إلى بحث عميق في ولا تخمر وجه. الشيخ الحويني حفظه الله أثبت هذه الرواية في كتابه المنيحة في تعليقاته على السنة الصحيحة، أثبتها وسألته ولم يرد علي إلى الآن، وأنتظر إن شاء الله رده في آخر بحث فيها هل ثبتت أم لا، ولو جاي رد الأسبوع الجاي أو إن شاء الله. قال الإمام البيهقي فيها وهم أوهمها، لأن المسلم ليس كله في ألفاظ، وفي تضليل المحرم بالمحمل، المحمل هو الذي يحمل عليه أصحاب الأمراض التي لا تستطيع أن تطوف أو تسعى. كان قديما، الآن لا يوجد هذا المحمل، إنما كان قديما يحمل كالنعش، أربعة يحملوه من خشب ويجلس عليه المحرم، فيأتي محرم آخر ويستظل بهذا المحمل، يقف تحت يقصد به الظل. ده في خلاف من أهل العلم، الحنابلة بيمنعوه، يقول ليس له أن يتظلل به، لأن ابن عمر قال اضحي لمن أحرمت له، يعني لا تتظلل به، أي أبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفق أشبه تغطيته وتلزمه الفدية. وهذا هو المذهب، والجمهور على خلاف ذلك، وهو الرواية الثانية له أن يتظلل، وده الراجح، لا يوجد دليل على المنع من ذلك، والتظلل بالمحمل كالتظلل بالثوب الذي يبيحه الحنابلة، له أن يتظلل لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، تمام، هو بيتظلل بشيء، يتظلل بظل جبل، ظل عمود، ده عمود فيه ظل، فتظلل بهذا الظل كظل أي شيء. وهذا هو الذي اختاره ابن قدامة والشارح مع الكراهة. وله أن يتظلل بثوب على عود، إيه الفرق بين الثوب على عود والمحمل؟ لا فرق في القياس، لا فرق. ثوب على عود يعني هيجيب عصاية ويحط عليها ثوب ويتظلل بها، ده الشمسية جدا. لما رأت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال، أسامة بن زيد وبلال، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والطقس والشجر وأشبه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان. هذا كل ما أورده المؤلف في مسألة تغطية الرأس وتغطية الوجه والتظلل بالأشياء، وكل هذه المسائل فيها خلاف واضح، وذكر المؤلف أكثر المسائل فيه. فصل السابع، الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه. مسألة الطيب فيها مسألة دقيقة، وهو أنه يجوز للمحرم وضع الطيب قبل الإحرام، ويجوز له استمرار الطيب بعد الإحرام، ولا يجوز له وضع الطيب بعد الإحرام. يجوز للمحرم وضع الطيب قبل الإحرام واستمرار الطيب عليه بعد الإحرام، ولا يجوز له وضع الطيب بعد الإحرام. ومن هنا قالوا أن حكم استدامة الطيب ليس حكم ابتداء الطيب، حكم الاستدامة يعني استدامة الطيب عليه ليس كابتداء وضع الطيب. هنا يحرم استعماله في البدن والثياب، لا يجوز له وضع الثوب المعطر على بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورق ولا زعفران. الورق والزعفران نباتات لها لون ولها رائحة، وتفضل ريحتها موجودة طول ما اللون موجود كالأصباغ يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من رائحة طيبة، وتجب به الفدية، يعني من وضع الطيب عليه الفدية، وفديته على التخيير لما ذكرنا في اللباس. ويحرم عليه المبخر بالطيب. المبخر بالطيب هو مش مشهور عندنا، بس بيعملوه في دول الخليج، يجيبوا القميص ويعلقوه على الشماعة ويضعوا المبخرة اللي فيها طيب تحت، فيبدأ القميص أحيانا يبلوا القميص بماء ورد ويضعوه عليه، فيبدأ القميص يتشرب هذا الدخان، فإذا لبسه الإنسان فضل عليه هذا دسم تبخر، يتبخر ويتجمر الطيب. والمصبوغ به يعني مصبوغ الطيب قياسا على المزعفر. ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به و ولا يستعط به، ولا يحتقن به، لأنه استعمال للصيد. هنا نوع من التوسع في تحريم الصيد، والراجح خلاف ذلك أنه يحرم عليه مس الصيد فقط، أكله أو الاكتحال أو استعماله في غير البدن يجوز على الراجح، وهو قول الشافعي. حنبلة منعوا استعمال الصيد تماما حتى شمه. فبيقول هنا ولا يجوز أن يأكل طيبا، يعني يأكل طيبا، يعني يأكل شيئا له طيب. واحد يأكل ريحان، يأكل نعناع، ممنوع المحرم يأكل هذا النوع. يأكل خوخ، لا، أي حاجة فيها ريح طيبة الحنابلة منعوا من أكل. الخوخ دلوقتي بيعملوه عطور، مانجا بيعملوه عطور، ياسمين، ممنوع من أكل أي حاجة فيها رائحة طيبة. ليه؟ لأنه قالوا يبقى هذه الرائحة في فمه كأنه تعطر. ولكن هناك فرق بين ما صنع للطيب وما يقصد به الطيب وما وضع فيه الطيب غير مقصود فيه. يعني المحرم بيغسل إيده بصابونة، هل تجوز هذه الصابونة أن تكون فيها طيب؟ صابونة فاق بأي رائحة من الروائح اللي بتاعتها؟ نعم يجوز. طب ما يجد مثل الطيب؟ نقول لا، هو لا يقصد مثل الطيب، إنما يقصد غسل يديه، وجعل الطيب تبعا لها. والقاعدة تقول يباح تبعا ما لا يباح استقلالا، يباح التبع يباح والاستقلال لا يباح. يعني ايه يباح تبعا ما لا يباح؟ القاعدة دي وضعها الفقهاء لأن في بعض المسائل يتسامح فيها الشرع لأنها غير مقصودة. مثال: رجل طاف في وقت نهي وصلى ركعتي الطواف بعد في وقت النهي، هل يحرم عليه هذه الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنه صلاها تبعا للطواف، والطواف مباح في هذا الوقت، فتكون الصلاة مباحة لهذا الوقت. واحد يحج عن فلان، واحد تاني، وبعد ما خلص الطواف صلى ركعتين عنه، تصح هذه الركعتين؟ نعم، رغم ان اجماع الفقهاء على ان الصلاة ما ينفعش واحد يصلي عن واحد. واحنا بعد صلاة الفجر بنقعد الشروق، واحد تعبان فراح قال له واحد، قال له طبعا انا هصلي ركعتين ليا، ولما خلص صلى ركعتين ليك، ينفع؟ لا، لأن الصلاة لا يدخلها الوكالة والنيابة. فمش معنى في الطواف تبع في الحج، لأنها تبع. فكذلك الطيب الموضوع في الطابور ليس مقصودا به الطيب، إنما هي رائحة ما تزول سريعا. يعني أنت لو وصلت إيدك وطلعت بره الحمام في خلال ثواني لا تستطيع أن تشم هذه الرائحة حتى لو كان نوع جيد من الطابور. يقاس على ذلك مسائل كثيرة جدا. المناديل المعطرة يجوز استعمالها، مزيل عرق للمحرم يجوز استعماله لأنه هو لا يقصد به العطر، يزول سريعا لا يبقى. وكذلك كل شيء يوضع بقصد عدم التطيب. أما لو وضع مزيل العرق بقصد الطيب فيحرم عليه، إنما يقصد به إزالة رائحة العرق، والطيب يتحاشى قدر الإمكان. يعني لو لقى اثنين مزيل عرق، واحد فيه غير مطيب واحد مطيب، لا، يختار غير مطيب. طب لو لقى الاثنين مطيبين، خلاص يختار واحد فيهم، لأنه لا يقصد الطيب، هو يقصد إزالة العرق. كل مزيلة العرق اللي مخصوص فيها العرق ما يزول سريعا، مش على ما تخرج من البيت يزول، لا يبقى سريعا. في انواع جديده من مزيلات العرق نزلت بعطور حقيقيه، عطور فيها عطر حقيقي، ولذلك ايضا لا يسلم كثيرا، ولا وغير مقصود اصلا، هو غير مقصود اصلا من التطيب. وان كان في الطعام طيب يظهر ريحه ولم يجد اكله. طبعا هما بيوسعوا القاعده، هما الراجح المحرم هو العطور بس، يضح على بدنه وثيابه بس، غير كده مما لا يقصد. دلوقتي كل حاجة فيها ريحة، يعني لو قعد في عربية فيها معطر جو عند الحنبلة يكتم نفسه وكده هيحج على هيقطص على ما يخلص الحج. فهذا الأمر فيه سعة، وخصوصا أن هذه المسألة ممن فرض به مذهب الحنبلة، لأنه يأكل طيبا وإن لم يظهر له ريح جاز أكل، يعني أكل له رائحة طيبة دون ما يتلوش، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله، وإن ظهر لون الريح، لأن المقصود ريحه دون لونه، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه، لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة. وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا. ثوب فيه عليه كان عليه طيب لما يشمه مش هيلاقي رائحة الطيب، بس لو وضع عليه ماء فاحت الرائحة، لأن الماء هيحمل جزيئات الرائحة ويتبخر بها فيشم الواقف رائحة اللي هي في فكرة السبرتو اللي موجودة في الطين، سبرتو محطوطة فيه علشان يحمل جزيئات العطر ويخرج بها ويتبخر. وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية بالنوم عليه، سرير عليه رائحة طيبة وأراد المحرم أن ينام عليه، طبعا هو ممنوع لأن الرائحة تنتقل إلى بدنه، فيقول يجوز له أن يضع فوق هذه المرتبة ملاية ليس لها رائحة وينام عليه بحيث أنه يمنع انتقال الرائحة إلى بدنه. وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية، لأن الثياب هو محرم فيها، لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه، والطيب كل ما يتطيب به، وإن بيعرفها ما هي الطيب، أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورد والورد والبنفسج والأدهان، يعني العطور الزيوت، الأدهان يعني الزيوت المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج والخيري. الخيري نوع من النباتات له زهر وغلب عليه أصفره يستخرج منه الدهن، والزنبق هو دهن الياسمين، كل ذلك يحرم بغض النظر عما هو أورده، إلا إن هو معلوم الدهون أو الزيوت المعطرة. وفي الريحان الفارسي روايتان، إحداهما ليس بطيب لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحة أشبه نبت البرية. ده المذهب إن الريحان الفارسي ليس بطيب. والرواية الثانية هو طيب لأنه يتخذ من الطيب أشبه الورد. طبعا كل هذا لا ينفعنا عبرة بأنه له رائحة ولا لا، بغض النظر عن أنواع الريحان والأقاليم التي تزرع فيه. وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه كالمرزنجوش اللي هو البردخوش، واسمه السمسق بالعربية نبات طيب الرائحة، والنرجس والبرم وهو زهر أصفر طيب الرائحة، تسمى شجرة إبراهيم، وجهان قياسا على الريحان، والمذهب على أنه يباح شمه. وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان، والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران. القاعدة التي نسير عليها وما يعد طيب في العرف يعد طيب، النباتات التي لها طيب احنا رجحنا اصلا انها لا يحرم على المحرم شمها، الريحان والياسمين وغير ذلك لا يحرم شمها، اما الذي يحرم هو وضع الطيب على بدنه. اما نبت البرية كالشيخ والقيصوم وهو نوع من الشجر مستدير ذهبي اللون طيب الرائحة، والإذخر، والخزامة هو طويل العيدان ظهره أحمر طيب الرائحة، والفواكه كالأترج نوع من التفاح، والتفاح والتفرجل أيضا نوع من اللي هي الثمار التفاحية زي الكمثرى والتفاح ومثل ذلك يعني. والحناء فليس بطيب لأنه لا يقصد للطيب. هو هنا قرر القاعدة أنه لا يقصد للطيب، ما لا يقصد للطيب ليس بطيب ولا يتخذ منه طيب. فأشبه العصفر نباتات لونها أصفر يصبغ بها ورائحتها طيبة. وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر، يعني المرأة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات، أخرجه البخاري معلقا. وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية. دي مسألة ثانية. أحيانا المحرم بيجي هو بيطوف الحجر الأسود يسن لمسه، والركن اليماني يسن مدفع، والحجر الأسود يسن مدفع تقبيله. وبعض الناس بيأتي بعطر ويتصدق به على الكعب، فيتصدق به إن هو يمجان فضيه على هذا الركن وعلى الحجر الأسود. فيجي المحرم يجي يمسح هذا المكان يجد أن الطيب علق بيده، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يغسله، يعني هو ممنوع من وضع الطيب، وهو معفو عنه لأنه لا يقصد، ولكن لا يعفى عن استمراره، يروح بسرعة يغسله. وبهذه الفعلة الساذجة منع هذا المتصدق المسكين المحرمين من فعل سنة مؤكدة، وهو مسح الركن اليماني الحجر الأسود. يجي المحرم يجي طف ثاني شوط مش هينفع، ويعلم أن عليه طيب، فالمفروض لا يضع الطيب في هذه الأماكن، يضعها على كتاء الكعبة، بغض النظر عن من يفعل، بس هي ده خطأ عشان خاطر يبيح للمحرم أن يتسنن بجميع السنة سنن الطواف قدر الإمكان يزيله، هو إن استطاع يعني. إن عجز عن إزالته فهو معفو عنه، لو في زحام شديد زي الحج كده عشان يروح يغسل إيده في زمزم ويرجع ثاني ممكن ياخذ وقت طويل، فهو معذور عدم استطاعة إزالته، فيمسحه في شيء كثوبه أو غير ذلك ويكمل الطواف. ولكن ننبه بس على هذا الأمر. طب وهل يسن التصدق على الكعبة بالطيب؟ لم نعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إنما يتصدق على الإنسان بالطيب، لما الكعبة يطيبوها حتى يشم منها رائحة طيبة، ولكن الأولى غيرها، الأولى غير ذلك. ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تطيب الكعبة، تطيب المساجد من الأمر الطيب، أن المساجد لها رائحة طيبة وكذلك تطيب الكعبة، ولكن لا ينفق فيها الأموال الطائلة في التطيب، لأن يعني في بعض الأنواع من المسك تبقى غالي جدا، يتصدق على الكعبة بذلك، يتصدق على المسلمين بهذا المال أولا. وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده، وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه. قطع الكافور حاجة ما لا ينتقل منها الريح إلى اليد، هو بيمسك ثمرة من الكافور بس لا ينتقل إليها لأنه لم يتطيب، وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا. وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحة، يعني العود كعود لا يستعمل لا يشم بهذه الطريقة، لما العود يشم إمتى؟ لما يوضع على النار فتخرج منه الرائحة الطيبة. وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر، أو حمل مسكا ليشم رائحته، أو جلس عند العطار بذلك فعليه الفدية. هنا عندهم القاعدة تعمد شم الطيب، والراجح ان تعمد شم الطيب لا يحرم على المحرم. هنا مسألة، هل يجوز تعمد شم طيب العطار؟ يعني واحد ماشي كده جنب المحل بتاع شم ريحة حلوة، قال الله، جه داخل المحل وقعد يشم وخاض بعضه ومشي، زي واحد يخش محل العطار ويقول له ايه بكام دي؟ فطبعا هو من كرم محلات العطور انك لما تسأل حاجة بيضع بعض العطر عليه، هو الاخ اتعطر باللي هو عايزه وقال جزاك الله خيرا ومشي، وكل يوم على كده يجي يعطر نفسه ويمشي. هل شم هذه الاشياء مباح؟ نعم مباح. ليه؟ لان هذا العطر يفوح دون قصد، يعني هو مش هيغرم حاجة، هو كده فايت، وشمه لا ينقص منه شيء. فالعلماء خذوا منها قاعدة اللي هو شم ريح العطار، قصد شم ريح العطار، يجوز للمسلم استعمال أشياء الغير التي لا تنقص وتخرج منه دون قصد، يعني شيء يخرج من الإنسان دون قصد ويستعمله الآخر دون مقصد. كالنار مثلا، أنا معايا نار، أنت لو خدت مني شعلة لا تنقص ناري، مش كده؟ وفي نفس الوقت أنت هتنتفع بها. طيب، قالوا استعمال مصباح الجيران في القراءة، انا قاعد وجاري مولع البلكونه بتاعتي وانا قلت انا جاي قاعد مذاكر على نور بلكونه، بعض العلماء كالامام احمد يتورع من ذلك، ولكن القاعده الفقهيه انها يجوز استعماله. لماذا؟ لانه لا ينقص منه شيء وهو يخرج منه دون قصد المنع، الا ان يمنع وان محدش يبص على نوري. طيب، استعمال الواي فاي اللاسلكي، واحد معاه تليفون ماشي في الشارع لقى واي فاي مكتوب، فتح الواي فاي ده اذن من صاحبه باستعماله ابتداء، لان المفروض يبقى ايه مقفول بالوصول، كون ان هو ما حطوش وصول ده معنى كده ان اذن للناس باستعماله. طيب، ما ربما يكون نسى، يعلم بقرينة زي مثلا محلات فتحات، أهاوي فتحات عشان الناس تيجي، إنما لو مساكن أصحاب بيوت غالبا الواي فاي بيبقى ليه سرعة محددة ومحدود الاستعمال، غالبا على النظام الجديد محدود، النظام القديم ما كانش محدود. بس أنت إذا استعملته بتضر بصاحبه، بتقلله السرعة، ممكن يكون يستعمله الآن، ممكن تأخذ من رصيده، لأن ممكن يكون ليه مثلا 10 جيجا 20 جيجا يستعملها أنت خلصتهم، فلا يجوز استعمالها اللي بتاعت المنازل دي إلا بإذن صاحبها، لأن غالبا أن صاحبها لا يأذن. أما في الأماكن العامة زي الجامعة وزي الأماكن المفتوحة، في هناك قرينة قوية تدل على جواز استعمالها، قرينة قوية تدل على جواز استعماله، وهو أنهم تركنها بدون بصمة. فالإنسان يحتاط لذلك، لو هناك قرينة في جواز استعمالها يتركها، يستعملها دون إجحاف بها يعني. ده المسألة التي عرضت على شم ريح العطار للمحرم، وقصد المحرم هنا لا يتكلم عن حرمة الشم، إنما يتكلم عن أنه من محظورات الإحرام. وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى أو داخل الكعبة للتبرك بها، التبرك بها يعني بداخل الكعبة هو ممكن يكون لها وجه حسن. هنا المعلق يقول لا يجوز التبرك بالمخلوق ولا الكعبة ولا غيرها، وما صح التبرك الصحابة رضوان الله عليهم بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كعرق وشعر ورق وبأثار هذا من خصائصه. إنما يقصد إيه بقى بالتبرك بالكعبة؟ إنه هذا المكان شريف، أشرف مكان على وجه الأرض، فيتبرك بهذا المكان المجاب فيه الدعاء. ولكن هذا أيضا فيه نظر، لأن مسألة التبرك مسألة الشرع ضيق فيها ولم يوسع، لأن يدخل منها أبواب الشرك العظيمة. لما الناس توسعوا في التبركات بقى بيتبرك بالحيطة والحجر، ويتبرك بأشياء جعلها لله ندا، لدرجة أن الأموات بيجعلوا للأموات صفات إلهية وغير ذلك من الأمور التي يتوسع فيها العوام. أو حامل الطيب من غير مس للتجارة، واحد محرم تاجر ومعاه شنطة فيها طيب، هو حامل الطيب والشنطة بيطلع منها رائحة طيبة، كل ما يفتحها يطلع منها رائحة، هل هذا ممنوع من استعماله في الإحرام؟ لا، لأنه لا يقصد به الطيب، هو يقصد به التجارة، لأنه لا يمكن التحرك منه فعفي عنه. الثامن الصيد، حرام. الثامن ده آخر حاجة من محظورات الإحرام، الصيد حرام صيده وقتله وأذاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإن أخذه لم يملكه. يعني فرضنا المحرم يسير فوجد أرنب بري، أرنب بري يجوز أكله، هو يحرم على المحرم صيد هذا الأرنب أو الغزال ولا يملكه إن أخذه، يعني خلاص أنا هاخده لما أخلص إحرامها بأكله، لا يملكه، لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كمال غيره، حاجة مش بتاعته، وحرم عليه أخذها أو أكله، وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه، يعني لا يصطاده أحد، فإن تلف في يده ضمنه، خد الأرنب ده وقال أنا حقه ولما أخلص الإحرام هالأكل، وتلف مات ضمنه، يعني يدفع ثمنه، يتصدق بثمنه، وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه، فرضنا أن هو لا واحد اصطاده فراح خده منه غصبه منه يجب عليه رده. ويحرم عليه تنفير الصيد، كلمة صيد يعني إيه الأول؟ هو كان ينبغي عليه أن يعرف الصيد عشان نبقى فاهمين. الصيد ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء: بري وحشي مأكول، بري وحشي مأكول. بري خرج منه البحر، خلاص، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر، يبقى أحل صيد الايه؟ البحر، وصيد البحر هو ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، خرج منه الحيوانات البرمائية، إنما الحيوانات المائية التي لا تعيش إلا في الماء ده يجوز للمحرم صيده، ده بري. وحشي خرج منه الإنسي، الإنسي اللي هو امتلكه الإنسان، يعني الفراخ نوعين، فراخ بلدي تربى في البيوت، بيضة تربى في البيوت، وفي فراخ اللي هي تحت الغصان دي اسمها براري، اللي هي بتتباع بيحطها الناس ويبيعوها دي بحيرة، حد عارفها؟ فرخة الايه؟ البرني، تتباع الناس بيصطادوها من الغصان ويبيعوها فرخة صغيرة كده، دي وحشية، كلمة وحشي يعني مش متوحشة، مش مفترسة، وحشية يعني لا يمتلكها الإنسان، بتعيش في البر، مش حد بيربيها، دي اسمها وحشية، حتى لو هي مش متوحشة. يبقى الصيد بري وحشي، وحشي يعني ليس إنسي، يعني لا يمتلكه الإنسان، ما حدش يقدر يربيه في البيوت. مأكول، لازم يبقى مأكول، يعني النمر والأسد والكلاب دول مش صيد ممنوع على المحرم. هنا بقى يحرم تنفيره. في مسألة مشهورة جدا للمحرمين بيقعوا فيها ويتركوا أطفالهم يعبثون بها وهم لا يدرون، حرم حمام الحرم ينطبق عليه مواصفات الصيد، فحش بري وحش مأكول. فحمام الحرم من الصيد المحرم أكله أو أذاه أو تنفيره أو تنفيره. فيجي المحرم مع عيال صغيرة، تلاقي العيال الصغيرة تجري ورا الحمام، وهذا من تنفير الصيد، يتركه. فهنا بقى يحرم تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: ولا ينفر صيدها. وهناك معلومة خاطئة، أنهم يقولون أن هذا الحمام، حمام الحرم، هو من نفس الحمامة التي باضت في الغار يوم اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذه الحمامة جعل الله من نسلها هذا الحمام الذي في الحرم. وهذه معلومة خطأ. ليه؟ لأن أصلا إثبات الحمامة التي باضت على الغار لم تثبت في السيرة، وهي ما شاع في السيرة ولم يثبت بسند صحيح أنها حدثت، لا هي ولا العنكبوت. علماء السير يضاعفون الروايات التي وردت في ذلك، لا هي ولا العنكبوت. فإن نفره فصار إلى شيء هلك به ضمن، يعني فصل على السؤال جري وراه وبعدين الحمامة طارت فهلكت بشيء، خبطت في حاجة وقعت، حد خبطها بسبب التنفير فماتت، يضمنها، يضمنها يعني يتصدق بثمنها بخبر عمر رضي الله عنه. ولأنه هلك بسبب الجهة فأشبه من نصب له شركا فهلك به. ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة، بقول أو إشارة أو إعارة آلة. يعني الصيد يحرم على المحرم، وكذلك يحرم على من سكن بلاد الحرم أن يفعل هذه الأشياء. يعني حتى الحيوان آمن في الحرم، صيد آمن في الحرم، فما بالك بالإنسان. كانوا في الجاهلية إذا الإنسان خاف على نفسه من شيء ذهب إلى الحرم احتمى به أمان. فكان الرجل في الحرم يرى قاتل أبيه ولا يؤذيه بشيء، وينتظره خارج الحرم حتى يثأر منه، من تعظيم هذا المكان عند الجاهلين، من تعظيم هذا المكان في أيام الجاهلين. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لتعظيمه، أن من هنا سينتشر الدين في جميع أنحاء الأرض لتعظيم الناس لهذا المكان. فيحرم عليه قتله، ويحرم عليه الدلالة على قتله أو الإشارة. يعني لو في صيد قال له هناك في صيد هو بس كده أشار إليه، يحرم عليه. أو الإعارة بآلة، قال له خذ سهم اقتله، لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبطلوا حمارا وحشيا، طبعا حمار الوحش مأكول، وأنا مشغول أقصف نعلي. حمار الأهلي هو الممنوع من أهله، الحصان مأكول اللحم والحمار الوحشي مأكول اللحم. الحمار الأهلي بتاع المزارع اللي طلعت جديد دي اللي ممنوعة، دي اللي ممنوعة الأكل. فكانوا وجدوا حمارا وحشيا وأنا مشغول أقصف نعلي، كان بيخيطه، فلم يؤذنوني به، وأحب أني لو أقصرته. يعني هو مش محرم وأصحابه محرمين، وهم مش عايزين يصطادوه وعايزين ياكلوه. الحل إيه؟ إن هو اللي يروح يصطاده، فمرضوش يقولوا له عشان ما يعينوش، لا يعينوه على قتل وهو مشغول بخط النعم. فركبت ونسيت الصوت والرمح، الصوت والرمح اللي هيقتلوا بيه، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قال والله لا نعينك عليه. فنزل وأخذ الصوت والرمح، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها بالتأنيث، يعني إيه الحمار الوحش مؤنث، أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه. ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي. آدمي، الآدمي معصوم بشروطه، فيحرم قتله. فواحد بلطجي عايز يقتل واحد، فقمت انا جاي عامل نفسي بقى راجل شريف بقى، فبقول له عايز فلان ده هو مش هنا، واشار الى مكان اعانه على قتل، هم مشتركون في القتل، يأسف من اعان على قتل كالآدمي. فان فعل فقتله حلال، فالجزاء على المحرم. يعني فرضنا المحرم قال له في هنا حيوان وقتله، الجزاء على المحرم، يبقى المحرم اللي هيضمنه، لان ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولان فعله سبب اتلافه فتعلق به الضمان كتنفيذ. وان قتله محرم اخر فالجزاء بينهما، يعني لو محرم دل عليه ومحرم اخر قتله فالجزاء ينصب بينهما. ده اختيار ابن قدامه وهو المذهب في اصح روايتين. وان كان المدلول راي، وان كان المدلول راى الصيد قبل الدلاله، قبل الدلاله فلا شيء فيه، يعني هو دل عليه بس بعد ما راه، يبقى دلالته لا ليس لها اعتبار لانها لم تكن سببا لإتلافه. وان ضحك المحرم عند رؤيه الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه. الضحك هل يعتبر دلاله على وجود الصيد؟ نظر كده فضحك، فلما رآه يضحك فانتبه إلى شيء، فبدأ ينتبه وجد الصيد. فهل أن المحرم إذا ضحك تعتبر من الدلالات على الصيد؟ لا، لا يعتبر، فلا شيء فيه، لأن في حديث أبي قتادة فبين أنا مع أصحابي فضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش، وفي رواية إذا بصرت وأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. بعض الروايات أن أبو قتادة كان قاعد فلقوهم قاعدين يبصوا على حاجة، فلما نظر وجد الحمار الوحش. ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره تكينا لحديث أبو قتادة. ففرضنا فعل، يحرم عليه أكل المحرم، ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله، لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، حديث ضعيف. قال الترمذي هذا أحسن حديث في الباب. طبعا كلام الترمذي إن هذا أحسن حديث في الباب ليس تصحيحا للحديث، بقول ده أحسن حاجة في الباب، وربما يكون أحسن حاجة ده إيه؟ يكون موضوع، يكون ضعيف، لأن الباقي كلهم مواضيع وغير ذلك، ولكن الحديث ضعيف. ولكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. ويباح الأكل مما عدا ذلك من الحديثين، فإن أكل مما منع من أكله مما قد لزمه ضمانه كالذي صادف أو دل عليه لم يضمنه بالأكل، لأنه قد ضمنه بالقتل، فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره. يعني لم يضمنه بالأكل، ضمان الأكل بمعنى أنه هو هيقوم ما أكله ويتصدق بمثله. يعني واحد أكل ربع كيلو لحم، هنقول هتشتري ربع كيلو لحم ده وتصدق، إنما هو أصلا ضمن القتل كله، هو ضمن الصيد كله. وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلال من أجله، واحد حلال صاده من أجل المحرم، لا المحرم جعان فراح صاد له طيب أجل، حرم عليه أكله لأنه صيد له، ضمنه بالأكل بمثله لحما، وهو كل هنقول له أنت كلت قد إيه؟ تقدرهم وتتصدق بثمنهم أو بمثلهم، لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام، تتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي. وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد. هنا بقى فرضنا المحرم اصطاد وذبح، هل يحرم على الذابح فقط ام يحرم كالميته؟ ان ده يحرم ذبحه، فالحنابلة بدول على كل احد، ده المذهب الأكل ميتة تماما، لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبح كالمجوسي. واحد مجوسي ذبح ذبيحة لا تباح، هي ميتة عينها مذبوحة، ولكن الذبائح تباح من أهل الكتاب فقط، من اليهود والنصارى فقط. بوذي ذبح لك فرخة عشان تأكلها، دي ميتة عينها مذبوحة. والفرق أن الله عز وجل أباح ذبائح ثلاث ملل، ملة المسلمين وملة اليهود وملة النصارى، دي ذبائحهم حلال. غيرهم من الملل دول كم قد ايه يعني اهل الارض اكثرهم من غير هذه الملل، يعني اليهود والنصارى الديانة الاولى على الارض هي الاسلام، 1.6 مليار، والديانة الثانية هي النصرانية، 1.3 مليار فقط. من ثلاث سنين فقط اعترف الفاتيكان بأن الديانة الإسلام هي أصبحت الديانة الأولى بفرق بينها وبين النصارى 600 مليون، والديانة الثالثة هي الديانة اليهودية 15 مليون، وتتناقص ولا تتزايد لأنهم لا يقبلون التهويل لأنهم من بني إسرائيل. طب من 2 مليار قول 3 مليار، يعني نصف العالم من أهل هذه الملل، والنصف الآخر من الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الأشياء الأخرى. في الهند ناس بتعبد فران على اليوتيوب، مقطع كده 3 دقائق 4 دقائق معبد فران، عندهم الفران اللي بيتصدق للفقر بلبن واللي بيتصدق بأكل عشان فران تأكل. هؤلاء الناس فعلا مساكين يحتاجون ناس تأكل بأيديهم. ده الجاهلية التي سماها الله عز وجل الجاهلية في القرآن، أهل قريش كان أرقى عقولا منهم، كان يقول إيه إنما نعبدهم ليقربون الله زلفى، يعني في رقي فيها، إنما ده فرض. ومتى وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه. يبقى هنا فرق بين مسألة قتل ذبحه المحرم فيكون كالميت، ودل عليه المحرم فلا يحرم على الحلال. يبقى ذبيحة المحرم كذبيحة المجوس لأنه ممنوع من الذبح فهي ميت. إنما لو إن محرم اصطادها وأعطاها للحلال يذبحها، وهو ماشي كده لقى الفراخ البرني دي فاصطادها وذهب إلى محل وقال له اذبحها لي وشوها لي وأنا حاجة كلها، يحرم عليه أكلها ولا يحرم على الحلال أكلها، إن صيد الإيه؟ المحرم. إنما لو إن المحرم ذبحها حرمت على الناس كلها كالميتة، لأنه ممنوع من الذبح كالمجوس وغير أهل الكتاب. بقية مسائل الصيد إن شاء الله نجعلها مرة جاية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.